الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة في شرح العقيدة الوسطية لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. وصلنا إلى الآية الثالثة، قوله وما تحمل، قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ما نافية، أنثى فاعل، تحمل لكن تحمل لكونه معرب بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وهنا إشكال، كيف تقول زائد وليس في القرآن زائد؟ فالجواب أنه زائد من حيث الإعراب، أما من حيث المعنى فهو مفيد، وليس في القرآن شيء زائد لا فائدة منه، ولهذا نقول هو زائد، زائد بمعنى أنه لا يخل بالإعراب إذا حذف، زائد من حيث المعنى، ما زائد من حيث المعنى يزيد فيه. وقوله من أنثى يشمل أي أنثى، سواء آدمية أو حيوانية أو حيوانية أخرى. الذي يحمل حيوانا واضح أنه داخل في الآية، كبقرة وبعير وشاة وما أشبه ذلك، ويدخل في ذلك الذي يحمل البيضة كالطيور، لأن البيضة في جوف الطائر حمل. ولا تضع إلا بعلمه، فابتداء الحمل بعلم الله وانتهاؤه وخروج الجنين بعلم الله عز وجل. الآية الرابعة، قوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لتعلموا، اللام للتعليل، لأن الله قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، فقد خلق هذه السماوات السبع والأراضين السبع وأعلمنا بذلك لنعلم أن الله على كل شيء قدير. القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز، فهو على كل شيء قدير، يقدر على إيجاد المعدوم وعلى إعدام الموجود، فالسماوات والأرض كانت معدومة فخلقها الله عز وجل وأوجدها على هذا النظام البديع. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، كل شيء الصغير والكبير والمتعلق بفعله أو فعل عباده والماضي واللاحق والحاضر، كل ذلك قد أحاط الله سبحانه به علما. وذكر الله عز وجل العلم والقدرة بعد الخلق، لأن الخلق لا يتم إلا بعلم وقدرة، ودلالة الخلق على العلم والقدرة من باب دلالة التلازم. وقد سبق أن دلالات الأسماء على الصفات ثلاثة أنواع، تنبيه ذكر في تفسير الجلالين عفى الله عنا وعنه في آخر سورة المائدة منصه، وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، دائما يأتي كما قلنا في الدلالات السابقة من قبل أن في هناك دلالة التطابق ودلالة التضامن ودلالة الإلزام أو الالتزام، فدائما تأتي في دلالة الإلزام أن كلمة الخالق تأتي معها القادر وتأتي معها العليم، كلمة الخالق، لأن الخالق هو الصانع، فالصانع يحتاج إلى علم ويحتاج إلى قدرة. وكما مثلنا من قبل، لو أننا أتينا بأي واحد منا وقلنا له اخلق لنا سيارة أو اخلق لنا كذا أو كذا، فتقول لست بعالم. وإذا جئنا بعالم مهندس أصلا بيصنع سيارات، ثم قطعنا يديه وقلنا له اخلق لنا سيارة، يقول لست بقادر. فالخلق يحتاج إلى علم وإلى قدرة، والقدرة هي أن تستطيع أن تفعل الشيء بجهدك الطبيعي دون أن تكون محتاج إلى شيء أو مساعدة من أحد آخر. فكلمة قادر يعني من فعل قدرة، أي استطاع، يعني أنت مستطيع أن تفعل ذلك. فالله عز وجل أحاط بكل شيء دون عناء ودون جهد، وإحاطته هذه جعلته يوجد المعدوم ويعدم الموجود ويفعل ما يشاء. ويقول صاحب الجلالين، يعني هذه زلة من زلات العلماء، وهو الإمام السيوطي، يقول وخص العقل ذاته، يعني العقل كأن الله عز وجل غير قادر على العقل، وهذا يعني والعياذ بالله يعني تفسير قبيح. إما أن تكون زلة يعني كتابة هو كتبها ولم يراجع ما كتب، لأنه مش ممكن يعني أعتقد هذا الاعتقاد، وإما أن كان له معنى أراد أن يبين فلم يبين معناه، لأن هذا المعنى من قبحه يصل إلى درجة الكفر، لأن الله عز وجل قادر على كل شيء، قادر على كل شيء. ويعني ما تفرع إليه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله من أن كلمة أنثى يعنى بها أنثى الطيور وأنثى الدواب وكذا، ليس هذا هو المقصود طبعا، وإنما هي داخلة، لأن قلنا العموم يدخل فيه العموم، العموم يدخل فيه العموم، لكن المقصود هنا أن الله عز وجل يخاطب البشر، فهو يخاطبهم أن ما من أنثى لأنثى أحدكم إلا والله عز وجل يعلم ما تزداد به أرحامها، المقدار اللي بتزيده بالضبط دون أن توضع الآن عند الأطباء على الميزان أو ما إلى ذلك، فهو يعرف ذلك جل وعلا بدقة قد لا يعرفها البشر، قد تخطئ هذه الآلات لكن الله عز وجل لا يخطئ. أكمل. ونحن نناقش هذا الكلام من وجهين، الوجه الأول اللي هو كلام تفسير الجلالين الجلالين، نعم الجلالين جلال الدين السيوطي وجلال الدين، تفسير الجلالين. الوجه الأول أنه لا حكم للعقل فيما يتعلق بذات الله وصفاته، بل لا حكم له في جميع الأمور الغيبية، ووظيفة العقل فيها التسليم التام، وأن نعلم أن ما ذكره الله من هذه الأمور ليس محالا، ولهذا يقال إن النصوص لا تأتي بمحال وإنما تأتي بمحار، أي بما يحير العقول، لأنها تسمع ما لا تدركه ولا تتصوره. الوجه الثاني قوله فليس عليها بقادر، هذا خطأ عظيم، كيف لا يقدر على نفسه وهو قادر على غيره؟ فكلامه هذا يستلزم أنه لا يقدر أن يستوي ولا أن يتكلم ولا أن ينزل إلى السماء الدنيا ولا يفعل شيء أبدا، وهذا خطير جدا. لكن لو قال قائل لعله يريد خص العقل ذاته فليس عليها بقادر، يعني لا يقدر على أن يلحق نفسه نقصا، قلنا إن هذا لم يدخل في العموم حتى يحتاج إلى إخراج وتخصيص، لأن القدوة إنما تتعلق بالأشياء الممكنة، لأن غير الممكن ليس بشيء لا في الخارج ولا في الذهن، فالقدرة لا تتعلق بالمستحيل بخلاف العلم. فينبغي الإنسان أن يتأدب فيما يتعلق بجانب الربوبية، لأن المقام مقام عظيم، والواجب على المرء نحوه أن يستسلم ويسلم. إذن نحن نطلق ما أطلقه الله ونقول إن الله على كل شيء قدير بدون استثناء. هنا الإشكال الذي وقع بين كثير من الناس قضية العقل، هل العقل ندرك به معرفة الله عز وجل أم بالنقل والنصوص التي وردت إلينا؟ فالمعتزلة قالوا مش لا يمكن أن ندرك الله عز وجل إلا بالعقل، لأن العقل هو مناط التكليف ومناط التعريف، تعرف تتعرف على أي حاجة تعرف عليها بالعقل، فالله عز وجل لا يعرف إلا بالعقل. ولذلك اشتهر عند الناس كلمة لما تكلموا في حاجة يقول لك ربنا يعرفوه بالإيه؟ بالعقل. هذا كلام فاسد، ربنا لم يعرفوه بالعقل. إذ لو فكر أذكى الأذكياء وأعلم العلماء في صفات الله عز وجل وفي معرفة الله عز وجل بعقله لعجز، لا يمكن إلا أن يعرفك الله عز وجل بنفسه على نفسه. ولذلك الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقول على الله ما لا تعلمون. كيف أتخيل شيئا غيبيا؟ أتخيل شيئا غيبيا لم أراه ولم أتخيله ولم تأتيني أي أدلة أو أدوات على معرفة هذا الشيء. فالله عز وجل لا يمكن أن يتصور بالعقل، خاصة وأنه ليس له مثال سابق، ليس له مثال سابق حتى نقيس عليه. يعني ليس عندنا أمثلة للآلهة فنقول، يعني إحنا عندنا أمثلة للبشر. لو تخيلنا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كيف أن شعره، يعني هناك بعض الناس فسروا أن آدم عليه السلام الذي كان يكسو جسمه ومغطي عورته هو الشعر، ما كان عنده ثياب، والذي كان مغطي جسده هو الشعر، فكان من كثرة الشعر يخفي كل أثر العورة عنده وعند زوجته. فلما وقعت ما وقع من الدم طار هذا الشعر، وهذا وارد أن يطير هذا الشعر، أن يتساقط هذا الشعر لأي سبب من الأسباب، فبدت لهما سوءاتهما فهنا الشكل ده متصور، بنجد ان احنا في ناس مشعرين، نجد بعض الناس مننا انه بيطلع عنده شعر في بعض الاماكن او كده، فيعلم ان الكلام متصور. لما يقول ادم 60 ذراعا في السماء نرى عمالقة مثلا طوله 2 متر، خلاص اضرب 2 متر دي مثلا في 30 يطلع ادم، لكن نفس العينين نفس الفم نفس الانف نفس كذا نفس كذا. فاذا تصور شيء على مثال سابق امر وارد، انما تصور شيء على غير مثال سابق هذا هو الاشكال. فجعل المعتزلة وتبعوهم المترودية وتبعوهم الاشاعرة ان العقل هو الاساس للحكم على الله عز وجل، فما قبل عقلا قبل وما رفض عقلا رفض. فردوا صفات الله عز وجل عقلا التي لا يمكن ان يتصف بها اله، ومنها صفات الافعال، صفات الافعال اللي هم يسموها الحوادث. فأنكروا لله عز وجل صفات الحوادث، وأثبتوا لله عز وجل الصفات الأزلية اللازمة كالسمع والبصر والإرادة والخلق وما إلى ذلك، 7 صفات أثبتوها. لكنهم نفوا المجيء والنزول والحب والبغض وما إلى ذلك، قالوا أن هذه صفات حادثة، وقاسوها على البشر فرفضوها، في حق الله عز وجل، وهذا باطل. إنما يجب أن نثبت الأشياء بالنصوص ثم نعمل العقول في إمكانية إثبات هذه النصوص أو وقوع هذه النصوص، فنقرب بقدر المستطاع فهم هذه النصوص للعقول. ولذلك كما قال الشيخ ابن عثيمين قول رائع، أن ليس فيه محال ولكن فيه محار، يعني أنت تعجز قليلا على انك تثبت صفات الله عز وجل او تثبت وصفك لله عز وجل، فتقرب الصورة لعقلك بقدر المستطاع، تقرب الصورة لعقلك فتقول نزول يليق بجلاله، مجيء يجيء بجلاله، سمع يجيء بجلاله، بصر يليق بجلاله، وهكذا. ولا تحاول ان تمثل او تشبه خلق من خلق الله عز وجل، فهنا تبقى تكون اقتربت من الصورة ولكن على غير الحقيقة، وتعرف اليقين والصورة الحقيقية يوم القيامة، بدليل ان تقريبك للصورة دي يخليك تتصور عن الله عز وجل اشياء. كلكم يعرف حديث ابي سعيد الخدري الذي في صحيح البخاري يقول: فيبقى امة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنوها ومنافقوها، يبقى يأتي ملك يقول: من كان يعبد الها فليتبع الهه، فتتمثل الشياطين بصورة العزير وبصورة عيسى بن مريم وبصورة كل من كان يعبد من دون الله عز وجل فيتبعهم أتباعهم، فتبقى أمة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين منهم والمنافقين، فيأتيهم ربهم جل وعلا بغير الصورة التي يعرفونها، فيقول: ماذا تنتظرون؟ يقول: ننتظر ربنا، فيقول: أنا ربكم، فيقول: نعوذ بالله منك، أنت لست ربنا. إذن هم على يقين من صورة معينة رسمت في أذهانهم من خلال صفات الله عز وجل التي درسوها. فيقال لهم: هل بينكم وبين ربكم علامة؟ يقولون: نعم، يكشف عن ساقه فنخر سجدا، فيكشف ربنا جل وعلا عن ساقه، فأما المؤمن فيخر سجدا، وأما المنافق فيسير ظهره كأنه طبقا فيلقى على ظهره ولا يستطيع أن يسجد لله عز وجل. إذن لما قالوا نعوذ بالله منك ولم يعرفوا ربهم، كان على أي أساس؟ وانت شفتوه قبل كده؟ من خلال دراسة صفات الله عز وجل، وهذه ثمرة العقيدة، هذه ثمرة العقيدة، أنك عندك تصور عن الله عز وجل وعندك إيمان واعتقاد عن الله عز وجل قريب جدا من الحقيقة، قريب جدا من الحقيقة، لا يماثل الحقيقة إلا في حالة واحدة بس، الكيفية. نحن لا نعرف كيفية أفعال الله عز وجل ولا كيفية كنه الله عز وجل، يعني لا نعرف الكيفية فقط. ليه لا نعرف الكيفية؟ قلنا لمعرفة كيفية الشيء رؤية كيفيته، أو رؤية شيء شبيه له أو مثيل له بكيفيته، أو إخبار الصادق عنه، فما عندنا أي واحدة من الثلاثة، فنبقى لا نعرف الكيفية. وهذا الفارق بين أهل السنة والجماعة وغيرهم، نحن فقط نفوض إيه، لأن هل يقع فيها ناس كثيرين في الزلل، نحن نفوض ايه؟ كيفية معرفة الصفة واثباتها ولا كيفيتها؟ كيفية. فلما الامام مالك لما يقول الاستواء معلوم، معلوم من قبل ايه؟ المعنى، اللغة والمعنى، الاستواء معلوم، والكيف مجهول. فما يجيش واحد يقول لا ده احنا نفوض المعنى اللي عايز يبقى، ايش فايده المعنى اللي جاء؟ المعنى ما جاش. يعني الذين يفوضون يقولون يا جماعه عطلوا معاني هذه الالفاظ. الذين يقولون نفوض ويظنون ان يقولون ان هذا اسلم معناها عطلوا معاني هذه الالفاظ. اما اهل سنه الجماعه يقول اثبتوا معاني هذه الالفاظ وفوضوا الكيفيه لله عز وجل. اذا نحن نطلق ما اطلقه الله ونقول ان الله على كل شيء قدير بدون استثناء. في هذه الايات من صفات الله تعالى اثبات عموم علم الله على وجه التفصيل واثبات عموم قدره الله تعالى. والفائده المسلكيه من الايمان بالعلم والقدره قوه مراقبه الله والخوف منه. المسلكيه شيخنا يعني السلوكيه. نعم. وقوله ان الله هو الرزاق في هذه الايه اثبات صفه القوه لله عز وجل. جاءت هذه الآية بعد قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالناس يحتاجون إلى رزق الله، أما الله تعالى فإنه لا يريد منهم رزقا ولا أن يطعموه. الرزاق صيغة مبالغة من الرزق وهو العطاء. قال تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، أي أعطوهم. والإنسان يسأل الله تعالى في صلاته ويقول اللهم ارزقني. كلمة الرزاق فهم منها أنها من أسماء الله عز وجل، والرزاق وردت في القرآن 5 مرات بصيغة التفضيل. جاءت في قوله تعالى وارزقنا وأنت خير الرازقين، فجاءت بصيغة التفضيل. وورد اسمه سبحانه الرزاق 1 هي في هذه الآية، يعني جاءت 5 مرات بصيغة التفضيل وجاءت 1 بصيغة الرزاق. يعني جاءت كما في سورة الجمعة وسورة المؤمنون بأنها خير الرازقين، وجاءت 1 باسم الرزاق. ومن هنا يرخص العلماء في تسمية الله عز وجل بالرازق والرزاق، يعني يجوز أن يطلق عليه خلاف لما نفى أن يقال أن الله عز وجل هو الرازق. بعض الناس قالوا لا يقال اسم الله عز وجل بصيغة الفاعل ولكن يقال بصيغة التفعيل. التفعيل يعني صيغة المبالغة، يعني أسماء الله عز وجل لابد أن تكون بصيغة المبالغة. فما تقولش الرازق، قل الرزاق. لكن ثبت أن الله عز وجل لما تيجي بصيغة المبالغة ممكن أن يكون استثناءها رازق، خير الرازقين مفرد رازق. فيجوز أن يقال على الله عز وجل الرازق ويجوز أن يقال على الله عز وجل الرزاق، وإن كان الأفضل أن يقال الرزاق الأفضل، لأن صيغة المبالغة تعطي تعظيم لله عز وجل. وينقسم الرزق إلى قسمين عام وخاص. فالعام كل ما ينتفع به البدن سواء كان حلالا أو حراما، وسواء كان المرزوق مسلما أو كافرا. ولهذا قال السفاريني أيوة. والرزق ما ينفع من حلال من حلالي أو ضده فحل عن المحال، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. لأنك لو قلت إن الرزق هو العطاء الحلال لكان كل الذين يأكلون الحرام لم يرزقوا، مع أن الله أعطاهم ما تصلح به أبدانهم. لكن الرزق نوعان طيب وخبيث. ولهذا قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولم يقل والرزق. أما الخبائث من الرزق فهي حرام. أما الرزق الخاص فهو ما يقوم به الدين من العلم النافع والعمل الصالح والرزق الحلال المعين على طاعة الله. ولهذا جاءت الآية الكريمة الرزاق ولم يقل الرازق لكثرة رزقه وكثرة من يرزقه. فالذي يرزقه الله عز وجل لا يحصى باعتبار أجناسه، فضلا عن أنواعه، فضلا عن آحاده. لأن الله تعالى يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، ويعطي الله الرزق بحسب الحال. ولكن إذا قال قائل إذا كان الله هو الرزاق فهل أسعى لطلب الرزق أو أبقى في بيتي ويأتيني الرزق؟ فالجواب نقول اسعى لطلب الرزق، كما أن الله غفور فليس معنى هذا ألا تعمل وتتسبب للمغفرة. أما قول الشاعر جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين، فهذا القول باطل. وأما استشهاده بالجنين فالجواب أن يقال الجنين لا يمكنه أن يوجه إليه طلب الرزق لأنه غير قادر بخلاف القادر. هنا يعني فائدة عظيمة جدا بينها الله عز وجل، أن كل يرزق بحسب قدرته وطاقته، فرزقه معلق بأسباب، إذا عدم الأسباب جاءه الرزق كاملا، وإذا توفرت الأسباب جاء الرزق بقدر الأسباب. ثاني، الله عز وجل جعل كل شيء بأسباب، فجعل الرزق بأسباب، فكل إنسان يوافق رزقه بأسباب، فإذا عدمت الأسباب جاء الرزق بغير أسباب. وهذه قاعدة في كل شيء. يعني واحد ما عنده قدرة انه يروح للطبيب، ما عنده مال، ما عنده أي شيء، فقد يشفى في مكانه إذ لم ينتهي أجله. فلو لم ينتهي أجله كل الذي سيصيبه هو الألم، لكنه سيشفى في الوقت المحدد الذي أذن الله عز وجل بالشفاء. ولذلك كل من كان عنده سبب لالتماس الرزق فهذا السبب معلق الرزق عليه، فإن لم يفعل السبب حرم الرزق، وإن لم يكن عنده أسباب، رجل أعمى ومقطوع الأيدي والأرجل، هل هذا قادر على أي رزق؟ ما هو قادر. تجد يجلس في الشارع والناس تيجي لحد عنده تحط له رزق. بل يعني يقول لي أحد الأصدقاء، بيقول والله مرة استثارني يعني الأمر أن هذا الرجل يدعو الله عز وجل وكان مقطوع الأيدي والأرجل وأعمى. قال فجلست بجانبه، سبت المعهد في اليوم ده، الكلية في اليوم ده، وجلست بجانبه وقلت له يعني أنت كيف أنك أنت عم تدعو الله عز وجل وتقول اللي خلقه يبلي به، هو كان يدعو يقول اللي خلقه يبلو به، يعني يبلي الناس به. فقال له يا ابني شوف أنا قاعد مكانه، أنت شوف بتروح تجري وتتعلم والحاجات دي كلها عشان تجيب فلوس، بعدين تروح تديهم لأمك ولا زوجتك ولا لأختك عشان تعمل لك منهم طعام، بعدين تاكل. قال له أنا قاعد في ناس تيجي لحد عندي تحط لي فلوس، وناس تيجي لحد عندي تاخد الفلوس تروح تشتري لي طعام، وناس تيجي لحد عندي تطعمني هذا الطعام، من الذي ساق هؤلاء الناس إلي؟ الله عز وجل. فالله عز وجل إذا عدمت الأسباب يعني كأنها ميزان، كلما زادت فرص الأسباب تعلق الرزق بها، لكن بإذن الله عز وجل، وكلما قلت فرص الأسباب تعلق الرزق بذاته بالله عز وجل. وضرب الله عز وجل مثالين، المثال الأول كما جاء هنا الجنين، لو أن الجنين اعتمد على نفسه في الرزق ماذا سيحدث له؟ سيموت. ولذلك الجنين يرزق في بطن أمه أولا برزق أمه، ثم إذا خرج إلى الحياة وكان عنده قدرة على أن يمتص من ثدي أمه، لو ممتصش من ثدي أمه إيش اللي هيحصل له؟ فلما بقى عنده أسباب قليلة على قدر أسبابه ولد رزقه. وكذلك مريم بنت عمران رضي الله عنها وأرضاها، لما كانت وحدها وليس عندها ما يقوم على مؤونتها ولا تستطيع أن تخرج، كان يأتيها رزقها في المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. قال يا مريم وأنا لك هذا، أنا اللي بصرف عليك، من وين جبت هذا؟ وبعدين هذا ثمار الشتاء موجودة في الصيف وثمار الصيف موجودة في الشتاء، كيف هذا؟ قالت هو من عند الله، ليس له سبب وإنما هو منحة من الله عز وجل. لكن لما خرجت مريم وانتبذت مكانا من أهلها شرقيا ومكانا قصيا، فأجاءها المخاض، فقيل لها هزي إليك بجذع النخلة، اعملي بقى دلوقتي لابد في أسباب. هذا السبب يعني لو جبنا 10 رجالة وهزوا بجذع النخلة مش هيوقعوا تمرة واحدة مش هيوقعوا. فالله عز وجل أمرها لتأخذ بأسباب بقدر استطاعته، الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هداه لتلمس هذا الرزق، فالقضية فهنا الله عز وجل جعل الأشياء هذه مهمة جدا، أن نعرف أن السنن الكونية تسير بأسباب، فلذلك لو يجعل الله عز وجل لو لم يكن هناك إيمان بالسنن الكونية لتعطلت حركة الحياة. ولذلك يقول الإرادة هي تخصيص هي الإرادة الكونية، هي تخصيص المقدورات بالمقدورات المعلومة أزلا لله عز وجل وبما خصصت به. الإرادة للإرادة الكونية هي تخصيص المقدورات بالمقدورات المعلومة أزلا لله عز وجل وبما خصصت به. فالإرادة الكونية متعلقة بالخلق، والإرادة الشرعية متعلقة بالأمر وبالأمر والنهي من الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل قال يقول إيه؟ ألا له الخلق والأمر. يبقى الإرادتين لله عز وجل، الإرادتين لله عز وجل. فهنا يعني حتى لا تختل قوانين الحياة، الله عز وجل جعل سنن كونية تسير بها الحياة. هذه السنن الكونية مفاتيحها عند الله عز وجل، مفاتيح هذه السنن الكونية عند الله عز وجل. وقتما أراد أن يعطل سنة من السنن الكونية وينفذ إرادته بعكس السنن الكونية فعل، ووقتما أراد أن يجعل السنن الكونية تسير لخلل السنن الشرعية عند الذين يحملون الشريعة أنفذ سنته الكونية. نعم، هي تخصيص المقدورات متعلقة بالأمر. شيخ أنت هي تخصيص المقدورات دي أنا مش فاهمها. كل واحد مقدر له أشياء، هذه المقدرات هي للسنة الكونية. يعني أنت مثلا أنا جعلتك قوي البنية، لو دخلت في حيطة تخبط، فمن السنة الكونية أنك أنت تغلب أي حد تواجهه. أنك دي مقدر لك أنك تكون عضلاتك وقوتك وفتوتك قادرة على أنها تفعل ذلك. هذا أنت ما لك دخل فيه. مين اللي جعلك كده؟ الله عز وجل. السنن الكونية ان مثلا انت تستطيع ان ترتزق رزق كبير جدا بمجهود قليل جدا. ايه اللي عندك؟ المقدرات اللي عندك مقدرات عقلية، عقلك قادر على انه يقدر يكسب بالشكل ده. فهذه تسير بالشكل الايه؟ النمط. لو جبنا واحد مش مسلم، جبنا واحد مسلم وواحد مش مسلم، وده ذكاؤه 90% وده ذكاؤه 90%، وعملنا اختبار منهم، قد نختار ده او نختار ده، انت حكاية المسلم. لكن لو دعا المسلم الله عز وجل فيحدث له توفيق اعلى، ويحدث للكافر توفيق اقل، فتنفذ السنة الشرعية. طب قصر المسلم عن الدعوة عن دعاء الله عز وجل، يتساوى في السنة الكونية. ولذلك يقول عمر بن الخطاب: لا تعصوا الله عز وجل، فانكم ما تغلبون عدوكم الا بطاعتكم لله ومعصيته له ومعصيتهم له، فإذا تساويتم في المعصية غلبكم بالعدد. عمرنا ما تساوينا لا بالعدد ولا بالعدة، منذ أن خلق الله الأرض إلى أن يرثها ما أبدا تساوى أهل الإيمان وأهل الباطل في نفس القوم أبدا. حتى يوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم، هم كانوا أقل من الكفار برضو، بس كانوا أكثر من الغزوات اللي قبل كده، فلا يمكن أبدا تتساوى أهل الباطل مع أهل الحق. لكن بيكملهم إيه؟ الإيمان والقوة، يكملهم الإيمان والقوة. يعني تصور في غزوة تبوك خالد بن الوليد قال للجنود: من يبايع على الموت؟ فخرج 1000، فقتلوا الألف دول، قتلوا 8000 واحد ورجعوا، وقتلوا 20، دخلوا قتلوا 20000 الألف وما قتل منهم واحد. قضية غير يعني عقليا غير مقبولة، إلا لو قلنا السنن الشرعية، إلا لو قلنا السنن الشرعية. لكن طول عمرنا دلوقتي بنحارب أمريكا وإنجلترا ويهزمونا ليه؟ لأننا بالسنن الكونية ما استحقنا لسه السنن الشرعيه. لان ربنا قال ما قالش وان المسلمون هم الغالبون، ما قالش وان المسلمين هم الغالبين وان المؤمنون، لا قال وان جندنا. فانتسابك لله شرف، اذا استحقيته فزت، ما استحقتوش خسرت. كما ولهذا قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فلا بد من سعي، وان يكون هذا السعي على وفق الشرع. وقوله ذو القوه، القوه صفه يتمكن الفاعل بها من الفعل بدون ضعف. والدليل قوله معلش لنقف هنا، اللي بيتعلل به كثير من الساقطين والساقطات والداعرين والداعرات والذين ياكلون الحرام ليل ونهار، يقول ان الله قدر ارزاقنا بهذا الطريق. نقول لهم: كذبتم. هذا قول باطل. الله عز وجل لم يكتب رزقه بالحرام شرعا، وإنما كتبه بالحرام كونا. لم يكتب رزقه بالحرام شرعا، ولذلك أمرنا: ولو انتظرنا سيأتينا الشرع. لكن ما يجعلنا نعجل أننا نتعجل فنأخذ الحرام كونا فلا نستمتع به. ثاني يعني دلوقتي راقصة ليس عندها مورد رزق إلا إيه؟ الرقص. هل يمكن أن هذا يكون رزق الله عز وجل؟ نعم كونا هذا رزق الله عز وجل كونا، لكن رزق الله عز وجل الشرعا الفرق بين الاثنين، هذا يحبه ويرضاه وهذا لا يحبه ولا يرضاه. فالرزق الكوني لا يحبه ولا يرضاه، لكن يحدث بوفق ترك الله أن يحدث. ممكن الرقصة دي كل ما تيجي ترقص تصيبها كهربة تقع يغمى عليها، صحيح؟ نعم. لو أن الله عز وجل لم يرد لها الهداية، مع ضعف القصة لما الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يسمع زي الشباب يحدى العرس ويسمع بعض الأغاني والموسيقى وكده، القصة ضعيفة طبعا، فالرسول صلى الله عليه وسلم انطلق ثم يعني وجد نفسه متعب فاستظل جلس تحت شجرة فغلبه النوم حتى الصباح. ليه؟ لأنه معصوم. فهنا بقى السنة الكونية أن يصرفها الله عز وجل عنك، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشة، إنه من عبادنا المخلصين. فعباد الله عز وجل أنت لما ترتبط بالله عز وجل يبقى أنت كأنك في حمى الله، فالله عز يحميك من الشياطين، من الشياطين الإنس ومن الشياطين الجن. فهنا لما يجي واحد يحتج برزق الحرام على أن الله عز وجل لم يجعل له رزق آخر، ما هذه الرقصة لا تجيب لا القراءة ولا الكتابة ولا أي شيء، فتقول هذا هو الرزق الوحيد الذي ساقه الله عز وجل إلينا، ولا كذبتي. فقد يكون رزقها الشرعي قليل فهي لم ترضى بالقليل وأرادت الكثير، لم يقدر لها شرعا هذا الكثير، لم يقدر لها شرعا هذا الكثير، ولكن قدر لها كونا، فلما أخذته كان في غضب من الله عز وجل، ولما تتركه وترضى بالجزء الشرعي يقبلها الله عز وجل. وضحت ولا لسه؟ وقوله ذو القوة، القوة صفة يتمكن الفاعل بها من الفعل بدون ضعف، والدليل قوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، وليست القوة هي القدرة، لقوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فالقدرة يقابلها العجز والقوة يقابلها الضعف، والفرق بينهما أن القدرة يوصف بها ذو الشعور والقوة يوصف بها ذو الشعور وغيره. ثانيا أن القوة أخص، فكل قوي من ذي الشعور قادر، وليس كل قادر قويا. مثال ذلك تقول الريح قوية ولا تقول قادرة، وتقول الحديد قوي ولا تقول قادر، لكن ذو الشعور تقول إنه قوي وإنه قادر. يعني ذو العقل، يعني هناك أشياء قوية ولكنها لا تملك زمام أمرها، لا تملك زمام أمرها، لا تعقل لا تشعر. فالشعور والإحساس يكون لمن يملك العقل، فإذا كان إنسان يملك العقل ويملك الشعور ويملك تسيير هذه القوة هذا الذي يقال عنه أنه ذو قوة. أما هناك قوة باطشة ريح لا تستطيع حتى تنفع نفسها، الحديد ما يستطيع حتى ينفع نفسه، فهذا مقصد الشيخ. وهناك أمر هام، لو لم يأتي لفظ إن الله هو القوي لما اعتبرنا أن كلمة ذو القوة أنه يجوز استنباط اسم القوي منها، فكل كلمة ذو أو ذي لا يستنبط منها اسم من أسماء الله عز وجل. نعم المضاف لا يستنبط منه اسم، ولذلك لا يقال عن الله عز وجل المنتقم، ما جاء أبدا أن الله عز وجل هو المنتقم، إنما جاء أن الله عز وجل ذو انتقام، هذا الفارق. ولما قالت عاد من أشد منا قوة، قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وقوله المتين قال ابن عباس رضي الله عنهما الشديد، أي الشديد في قوته، الشديد في عزته، الشديد في جميع صفات الجبروت، وهو من حيث المعنى توكيد للقوي. ويجوز أن نخبر عن الله بأنه شديد ولا نسمي الله بالشديد، بل نسميه بالمتين لأن الله سمى نفسه بذلك. في هذه الآيات إثبات اسمين من أسماء الله هما الرزاق والمتين، وإثبات ثلاث صفات وهي الرزق والقوة وما تضمنه اسم المتين. والفائدة المسلكية في الإيمان بصفة القوة والرزق ألا نطلب القوة والرزق إلا من الله تعالى، وأن نؤمن بأن كل قوة مهما عظمت فلن تقابل قوة الله تعالى. هذا هو الأصل. يعني بعض الناس يقول أنا إيش اللي حيعود علي بالفائدة؟ هذا كثير جدا. يعني من العجب أن حتى الشيخ حسين يعقوب في رفاقه الشيخ صفوة نور الدين عليه رحمة الله يقول علمني الشيخ صفوة شيء ما تعلمت من أحد إلا منه، إن أنا قلت له ما هي الفائدة؟ إن ندرس أن الرحمن على العرش استوى، وأن ندرس بسم الله عز وجل هذه الأشياء، إيش اللي حيعود علي الفائدة؟ كثير من الناس يقول أنا يا أخي بصلي وبصوم وبزكي وكده، الحاجات دي كلها توجع دماغنا وهتدخلنا في فتاهات، أنا مش عايزها. أنا مالي فوق العرش ولا تحت العرش ولا استوى ولا ما استواش وكل هذه الأمور. فهذه لابد أن يكون للعقيدة ثمرة. أول هذه الثمرات معرفة من تعبد. معرفة من تعبد. يعني حتى الواحد بيحب يعرف معرفة من يشجع في الكورة، يعرف معرفة من مثلا يقول جاره إن اللي ساكن جنبه اللي ساكن فوقيه. يعني لابد الإنسان يعرف حتى يعني تشفي فضوله لمعرفة هذا الأمر، فما بالك ما يعبده. اثنين، أن هذه الصفات تجعلك تعظم الله وتحب الله، تعظمه، ولذلك يقول عليها صفات جمال وجلال. يقول ابن القيم بعض الناس يعبد الله بصفات الجمال وينسى صفات الجلال، وبعضهم يعبده بصفات الجلال وينسى صفات الجمال. في فرق. والمؤمن نعم والمؤمن هو من اجتمع فيه عبادة الله بصفات الجمال والجلال. فصفات الجلال هو صفات القهر والقوة والجبروت القدرة على إيصال الأذى لمن يعاندون الله عز وجل. فأنت وأنت تعبد الله عز وجل لابد أن تعلم أنك لا تعبده لأنك تمن بالعبادة، إنما المقابل هو العقاب، فتخشى ربك جل وعلا. وصفات الجمال تجعلك وأنت تعبد الله عز وجل تحبه. فلو أن إنسان يخشى قوي مجبار ومنتقم سيخشاه وإيه ويبغضه، لأنه بيفعل هذا الأمر خوفا منه فقط، والخوف لا يعطي محبة، الخوف لا يعطي محبة، ولكن يعطي هيبة وإجلال ووقار لما تخاف من شخص لكن لا تحبه. يعني كان كل الحكام الظلمة كان شعوبهم بتهابهم وتعمل لهم مكانة وكذا، لكن لا يحبونهم لما ماتوا هللوا على موتهم. لكن صفات الجمال تجعلك فكأن يعني الواحد دايما امه بالنسبه له تمثل صفات الايه الجمال. يعني حتى لو جت ضربته بيضحك، يعني تصور انت لو انت من بعد ما بلغت لو امك جت ضربتك تقعد تضحك، ايه ضعيفه وهي ضعيفه، يمكن حتى تحضنها لما تضربك، لكن يهاب ابوه. لكن دائما يحب امه اكتر من ابوه، لان ابوه يمثل صفات الجلال الخوف والرعب والكلام ده كله، وفي نفس الوقت القدرة والرزق هو اللي بيرزقك واللي بيحميك. لو اتخانقت بالشارع، لو وقعت المشكلة، لو وقعت القضية تقول له الحقني يا ابي، وامك هي اللي بتحن عليك والحاجات دي كلها. والمثل الاعلى لله، فالله عز وجل يجمع الصفتين، لذلك حب مطلق. فانت لابد ان تتعرف على الله بصفات جماله فتحبه، فتبقى العبادة فيها نوع من الخشوع والمودة والصلة، انك تبقى ولي، يبقى الله عز وجل وكيلك، الله عز وجل يعني بينك وبينه ألفة المودة. وكذلك والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي نفس الوقت لا يكون هذا الأمر نوع من أنواع أنك أنت يعني إيه كحبك لأمك حب الضعيفة العجزة، فأحيانا تتفوق أنت عليها بأنك تعطيها بأن هي تكون ضعيفة، لكن لو جاءت ضربك إذا تكسر تطبطب عليها وتصلح لها إذا لتكسر. لكن أنت وأنت بتحب ربنا تعلم أنك تبعد عن عذابه بحبه، تبعد عن عذابه وحبه، وتحصل توازن في العباد. ابن القيم يقول يحدث توازن. أغلب الناس إذا ابتلي عبد، وأغلب الناس إذا أنعم عليه عبد، لكن تكون عبادتهم إيه منقوصة. لكن المؤمن طالب العلم ومؤمن أهل السنة والجماعة هو الذي يحب الله عز وجل خوفا وطمعا، رغبا ورهبا. لذلك كلمة رب العدوية دي كلمة فيها استفزاز تعذب إن صحت عنها وهي لم تصح عنها. ما هي لم تصح عنها لأنها يعني سريتها في سير أعلام النبلاء إنها كانت امرأة صالحة وقالت يا بني والله يتقولون علي لابن أختها ويكذبون علي والله لو رأيت ما يقولون هم كانوا بيقول وهي ماشية أنديل بيقعد يولع لها قالت والله لو رأيت لتركت البيت وقلت إن البيت قد سكنه الجن إلا يجيب لي أجيب لي أنديل ويقعد يمشي معايا ما فيش مع الرسول عليه الصلاة والسلام ما فيش معايا هي. فتقول اللهم إن كنت أعبدك خوفا من نارك فعذبني بها وإن كنت أعبدك طبعا في جنتك فاحرمني منها. هذا قول فاسد. إنما جميع الناس يعبدون الله عز وجل رغبا ورهبا هذه العبادة الصحيحة تقوم تبذل المجهود رغبة فيما عند الله عز وجل وتؤدي العبادة خوفا من عقاب الله عز وجل تؤدي التكليف. والله أعلم نقف عند هذا إن شاء الله ونقوم مرة جاء أقول قولي هذا السلام عليكم جزاكم الله خير نجيب على الأسئلة إن شاء الله جزاكم الله خير. شفنا أول حاجة شفنا هو بالنسبة حد من الآخر بالنسبة لصفات الجمال فعلا يا شيخ سبحان الله فترة في واحدة اتصلت النهاردة في قناة الناس قناة من قناة الناس نعم وكانت شيخنا يعني فتاة يعني قالت فعلت كل الذنوب التي تتخيلوها وكنت مع ناس وكنت أخذ الجوائز على على على على, على, على, على هذه الأشياء التي تغضب الله سبحانه وتعالى وكنت بين ناس يقولون نحن نحب الله كلما سألتهم بتحب ربنا أه بحب ربنا. فقالت يا شيخنا والله إيه ما ينفعش أو ما يكفيش انك تحب ربنا بس لازم تخاف منه. قالت يا شيخنا قالت لما حسيت ان انا بخاف منه مع حبه بعدت عن الذنوب. يعني الفطرة يا شيخنا بتقول انه لازم خوف مع حبنا. ولذلك الله يهديهم المسؤولين عن الأوقاف والمسؤولين عن الأمن يقولوا للدعاء اوعوا تقولوا سيرة عذاب القبر واوعوا تقولوا سيرة النار ما تنفروش الناس حببوهم. فتجد يعني في مرة كنت قاعد بناقش شيخ منهم الله يهديه قال لي يا شيخ أمجد الأرض كم واحد كم مليار؟ فقلت له تقريبا في حدود 3 مليار أو 4 مليار. قال لي المسلمين منهم قد إيه؟ قلت له كده. قال لي طلع منهم الشيعة والعلمانيين والكفرة والكلام ده كله. قلت له ده يطلعوا أكثر من النص. قال لي النص اللي فاضل ده قد إيه منهم يؤدي بيكسب. قلت له أكثر برضه من النص. قعد لحد ما قال لي يعنيها بقى هيجي بقى في الاخر على الشواس وهنقول له ان احنا يعذبنا عشان شربنا سيجاره مره ولا خصنا بنت مره ولا شفت تخويف من اهل العلم وزي. وبالتالي هم بقى كلهم ينظروا بهذه النظره ان الله عز وجل غفور رحيم فهيغفر للرقاصه وهيغفر لاكل الربا وهيغفر للزني. طب وكل هذه الاحاديث قال لك دي قالت عايز قيمت على سبيل التخويف. لا بتخوف ابنك تقول له مثلا هجيب لك ام 44 هجيب لك ام رجل مسلوخه. لا دي ام 44 هجيب لك ام رجل مسلوخه. فهذا التهوين من شأن الله عز وجل يجعل فعلا مثل هذا الناس يجعل فيه استهانة في الله عز وجل استهانة. لكن لو انك انت تعلم ان الله قادر عليك قد تقبل الان دلوقتي هتقبل على اي وضع قد تقبل دلوقتي قد تغضب الله عز وجل يعني يصدر امر بقبض روحك الان ويعذبك فكيف تستنجو مالك نجاة الا بالرجوع الى الله عز وجل. صفات الجمال والجلال طول ما انت شايفها طول ما انت راغب في العبادة وطول ما انت خايف من الله عز وجل وهيبه. ولذلك حتى كمان لما تيجي تعمل في البشر تقول ده ضعيف دلوقتي انا رئيس دولة وده فرض من الشعب اقدر اصلبه واسيبه لحد ما يموت. فلكن انت تتذكر لما عمر بن عبد العزيز بعت لاحد امرائه فقال اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. هي دي النقطة هي دي الحجاج يعني اللي انتوا لا يمكن بعض الناس ما يعرفش الحكايه دي. الحجاج يقول والله اني لا اعلم مكان سعيد بن جبير هذا الاحمق ابن زياد لعنه الله ليته لم يرسله الي. يعني هو ورط الحجاج هو مسك سعيد بن جبير وراح بعته للحجاج فاصبح الحجاج حاجه من الاثنين يا يسيب سعيد بن جبير وتهز شخصيته قدام الناس من وجهه نظره يا يقتل سعيد بن جبير. هو انا عارف مكانه اقدر كنت اجيبه في اي وقت انا عارف مكانه ما خفي عليا ولكن هو ورطني فاضطريت اقع في هذه المساله. ففعلا شاف قدره الله عز وجل عليه ده اللي شافه في الدنيا ده اللي هيشوفه يوم القيامه. فدي يشعرك بحاجه من الاثنين اولا ترحم الناس لانك من لم يرحم لا يرحم وتخاف من لقاء الله عز وجل وتكون في رقبتك مظالم تختلف العمليه تماما غير المستهين في امر الله عز وجل اللي بيعبد ربنا يعني تفضلا من عند نفسه. فتبص تلاقي بقى اللي بيعملوا الاشياء منقوصه دول مش فاهمين عقاب ربنا، فبالتالي هو شايف ان هو كويس قوي، غيره بيلبس، غيرها بتلبس شورت وهي بتلبس مثلا لحد تحت شوي فكويس قوي، غيرها عاريه لكن هي بس معريه شعرها وهكذا، والتاني يقول لك يا اخي ده انا غيري بيشرب مخدرات بتاع السجاير والناس كلها ما بتصليش، انا بصلي كله ما عدا الفجر وهكذا. فهي دي انه ما يعرفش صفات الله عز وجل انه ذو انتقام، ولذلك ما جاءت في القران الا متلازمتين، نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم وهكذا. شوف المعنى هو خص العقل ذاته فليس عليه بقدر، دي برضه مش ما فهمتهاش. يعني خلى الله عز وجل خلى العقل ده ذاتي، يعني مين اللي خص الله؟ اللي خلى العقل نفسه ذاتي، ما فيش حاجه تقدر عليه، هو العقل اللي يقدر على كل شيء. يعني عقل نفسه. فبالتالي العقل انت بقى انت تفهم الله عز وجل عز وجل كل شيء، لا محتاج نصوص ولا محتاج اي شيء. طب عليها الهاء هنا تعود لمين؟ على مين يا شيخ؟ فليس عليها بقادر الله. الهاء هنا مش عليها، ده ان العقل خاص بذاته، خاص ليس عليه صفات الله عز وجل، ليس قدر على الله عز وجل، ليس قدر على العقل. العقل. نعم جزاك الله خير. الله يجزيك. شفنا فهمت من الكلام على الرزق ان في الاخذ بالاسباب ان الرزق بيجي على قدر الاسباب، بمعنى اللي انا فهمته يعني ان دلوقتي انا مثلا والدي صرف عليا فدخلني الجامعه صرف عليا 1000 او 2000 والسعفان صرف عليه 500 ولا 600، يبقى انا هيبقى رزقي هيبقى اكتر من اللي. لا انا ده اللي فهمته، الاخذ بالاسباب كده. لا الاسباب هنا مش معناها الاسباب الذاتيه في الشخص. الاسباب عامه، الاسباب عامه، قد تكون انت عندك مهنه معينه، انت مثلا ابوك طردك في الشارع، فلما طردك جربت تكتب الخط لقيت خطك روعه، لما طردك جربت تشتغل في الساعات لقيت نفسك بارع، فاشتغلت في الساعات دي عايزه مهنه؟ مش عايزه مهنه. قد تكون اغلق عليك الباب في الحته دي كلها، يعني ما اعرفش مين من العلماء اللي فصل من المدرسه لشده غبائه، يمكن اينشتاين او نيوتن مش فاكر، لشده غبائه فشل من كل التعليم، وبعدين بقى اينشتاين او نيوتن مش متذكر مين فيهم. يعني احيانا يكون سوء الرزق بالنسبه لك في مجال يدفعك في مجال اخر، فما لهاش علاقه بانك انت ان الدكتور يكون رزقه اعلى، لكن طبعا في سنه عامه وسنه خاصه، عشان يبين الله عز وجل ان السنه العامه دي لا تحكم الامر، الامر كونية، ان طبيعي المتعلم اجره اعلى من غير المتعلم، ده طبيعي، لكن علشان الله عز وجل لا يجعل الامر هذا بشكل طبيعي انك انت تقول انا دكتور فلازم اكون رزقي اعلى، لا، في دكاتره بتشتغل ب 3000 ريال و 4000 ريال، وفي واحد بيلم اعزك الله الزباله دي طلع ان هم بيقسموا مثلا حاجات العلب والحاجات دي وبتاع، بيقولوا بيطلع له الزبال اللي بيلم ده ب 10000 وب 20000 في الشهر وب 30000. ده بعد ما يقسموا العمليه عليهم. فانت ما تقدرش تحكم ان القضيه تخضع للعقل. مين يقول ان شعبان عبد الرحيم المكواجي يبقى مالتي مليونير؟ بيعرف يعمل ايه؟ بيعرف يعمل ايه؟ ولا شيء، لا صوت ولا اي حاجه، حتى نفسه يعني لدرجه ما تعبش نفس اللحن ويقعد يعيده كل شويه. عشان نعلم ان العمليه بتبقى، وفي دكتور شغال في مستشفى مسكين ياخد 300 جنيه في نفس البلد اللي فيها شعبان عبد الرحيم. فبناء على هذا الكلام ليس هناك مقاييس نقول، لكن في مقاييس عامه. طبيعي لو جبنا واحد ما يعرفش يقرا ويكتب، وجبنا طبيب حتى مش هيشتغل طبيب، هيشتغل في المبيعات، هيشتغل في اي شيء، هيقدم الطبيب، هيقدم المهندس، هيقدم مثلا المحامي، هيقدم بكالوريوس التجاره وهكذا. لكن لا حتى لا نجعل العمليه اسبابا فقط، الله عز وجل لم يجعل الرزق كله ماشي بهذه الوتيره، لكن في المجمل نعم، المجمل نعم، ان طبيعي الناس بتحاول ترقي في تعليمها، تصرف على اولادها، ليه؟ عشان يكثر فرص رزقه، يكثر فرص رزقه، لكن الرزق ده بتاع ربنا. تلاقي واحد مثلا تخصص في الفول والطعميه، عارف يفتح جاب عربيه وراح يقف في حته معينه اشتهر، بقت الناس تجي له من كل بقاع الارض، بقى ملياردير، ما لها اي علاقه بيه، لو بيعرف يقرا ويكتب، لا بيعرف يقرا ويكتب. لكن هل كل من بيعمل فول وطعميه هيبقى زيه؟ لا. فتبقى دي الاستثناء حتى نعلم ان الرزق لا يخضع فقط للاسباب، ان الله هو الرزاق، يعني وان الرزق منقسم ايضا، رزق اراده كونيه ورزق اراده شرعيه، رزق حرام ورزق حلال، وانت تختار ما تختار. جزاك الله خير. الشيخ ذكرت انه الصفات نوعين، صفات جمال وصفات جلال، هل يوجد قاعدة أستطيع منها يعني أعرف الفرق بين نعم أو مثلا كتاب كل ثقات كل موجودة في أي كتاب أسماء اللي هو كتاب الشيخ ابن عثيمين اسمه إيه القواعد المثلى موجود فيها أو خدها قاعدة كل صفات التعذيب والقدرة هي صفات جلال حتى نخاف من الله عز وجل وكل صفات العطاء والحب والود هي صفات جمال داني وضحت كل الصفات اللي فيها عطاء من الله عز وجل وود من الله عز وجل وحب من الله عز وجل هذه تسمى صفات جمال وكل صفات فيها تعذيب من الله عز وجل وقدرة من الله عز وجل وإحاطة من الله عز وجل فتسمى صفات جلال وفي صفات قد لا تتضح كلمة مثلا الشهيد أو المصور يعني الشهيد هنا لها معنى ما هو ممكن كل صفة تنقسم شهيد بمعنى سيعاقب يوم القيامة هذا نذير زي كلمة السميع قلنا السميع حتى يتعامل معنا المرة الجاية إن شاء الله قلنا السميع سمع إيه تأييد وسمع إجابة وسمع وعيد قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سمع هنا إيه سمع خاص لا عتقولي تقول يوم القيامة بين سمع وعيد إنني معكم أسمع وأرى بيخوفهم ولا بيطمنهم فهنا سمع تأييد خفوش ده معاكم القول وبيسمع سميع فهكذا فالصفة نفسها قد تنقسم إلى جلال وجمال على حسب السياق إذا جاء السياق طارة في الوعيد فهي جلال جاء في التأييد وإنك سميع الدعاء صفة إيه؟ جمال وهكذا شيخ في مفسرين يعني اللي يخرج حديثا على التلفزيون تراهم يعني يفسروا بعض الأشياء في العقيدة خطأ مثل يوم يكشف عن ساق يقولوا يعني مثلا هذا أنه الواحد في حال الصحة يستطيع أن يسجد وفي حال المرض لا يستطيع فتدارك نفسك في صحتك وتعبد لله قبل أن تصل لمرحلة لا تستطيع السجود نحن اتفقنا على حاجة إيه قاعدة مسلم بها هذه الأشياء القرآن نزل دلوقتي بس فلازم ناخد تفسير الناس دول لان ما عندناش تفسير تاني ولا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابة فهموه فسروه بالطريقة اللي ترفع ايمانهم وتفهمهم الامر اذا كان نزل دلوقتي بس يبقى كلامهم صح انما اذا كان عدى على السلف وفسروه ايش اللي خلانا ناخد تفسير هؤلاء الناس ما هو العوام بلبس عليهم ممكن طالب العلم يكتشفها بس العوام لا ما هو في قاعدة عندنا سواء عوام او غير عوام القاعدة بتقول ان هذا الدين لا يؤخذ الا من القرون التي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم ومدحها الله عز وجل لان لغيرهم انا عندي شك يعني دلوقتي لو انت عندك طلبة في الدراسة ما امتحنوا لسه وطلبة امتحنوا طلع منهم الاول والتاني والتالت وحبيت تسأل عن الطريقة التي تنتهجها عشان تنجح تسأل مين لنجحوا فدول ربنا قال ان فان امنوا مثل ما امنتم به فقد اهتدوا وربنا قال والزمهم كلمة التقوى وكانوا احق بها واهلها فربنا قال لنا دول اللي نجحوا طب غيرهم ما نعرفش لسه نجحوا ولا سقطوا اخد من مين حتى بالبلدي كده لا محتاجة لعلم ولا شيء يعني محتاجة العوام تقول له مين اللي اضمن اللي النبي زكاه وربه زكاه ولا اللي ما نعرفش من لته يعني مش وارد يوم القيامة يطلع واحد من دول من المنافقين يعني ان يكون واحد من هؤلاء الناس من المنافقين ده المنافقين عرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بلحن القول وده النبي ما عرفهمش كل الصحابة طب هل بين اظهرنا قد يكون احد من المنافقين نعم يعني يقال ان مفتي المغرب وابنه الاثنين المفتي واللي استلم بعد منه ابنه كانوا بعد ما اكتشفوا ان هم يهود الاب طلب يدفن في مقابر اليهود والابن بعد ما مات طلب يدفن في مقابر اليهود واكتشفوا ان هم يهود فهذا امر وارد جدا يطلع واحد من دول انه علماني انه يهود انه ماسوني انه اي شيء وارد جدا يكون شيخ كبير جدا ويدس للناس سموم في دينهم وهذا الكلام فايه الضامن كما قال عبد الله بن مسعود ايها الناس من اراد ان يقلد فعليكم بالاموات فان الحي لا يؤمن عليه من الفتنه ممكن يكون واحد النهارده انت شايفه اعظم واحد في الدنيا ثم يفتتن في دينه جزاك الله خير يا شيخنا حضرتك بس ذكرت ان السنن الكونيه تسير باسباب نعم نقدر نقول ان الاسباب دي بيد الله سبحانه وتعالى اذا اراد امضاها واذا اراد عطلها لا هي الاسباب موجوده اصلا لكن الله عز وجل اذا اراد انفذها واذا اراد عطلها مثاله لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيره بس في عدوى بدليل أنه في الحديث الآخر لا يولد مصح على مريض، وقال فر من المجزوم فرارك من الأسد. إذن هذه تبين أن في عدوى، لكن لا تجعل الأمر في يد العدوى. الميكروب ده ربنا يقول له تصيب ده أو يأذن له المصيب ده ويعطره المصيب ده، بدليل الأجساد الموتى، أجساد الشهداء زي ما هي لا تتأثر، وأجساد الناس العادية بتاكلها الدود تفتح بعد فترة تلاقيها تراب. والله أعلم. طيب حضرتك، بس الإرادة الكونية متعلقة بالخلق والإرادة الشرعية متعلقة بالأمر. نعم. يعني عايز يعني إن هو اللي خالق، الله عز وجل هو اللي خلق الإرادة الكونية. نعم. هو اللي خلق هذا الرجل بهذه القوة، ملهاش علاقة دلوقتي بالشرع. نعم. لكن إيه هي الإرادة الشرعية؟ أمرني بكذا ونهاني عن كذا. نعم. طيب.